ان وقع مش عارف من الدور الكام وما ماتش الصبح لو ميت على الفراش. سبحان الله العظيم. فكل هذه اسباب قدرها الله تعالى لحكم ولغير ذلك يريدها الله سبحانه وتعالى. اذا فالمقتول والمريض والغريق وغيره مات به سبب الله عز وجل قدره، لكن مات قبل اجله ولا مات في اجله؟ مات في اجله. قال وعند المعتزله، خذ عمل، وعند المعتزله المقتول مقطوع عليه اجله، تذهب يقولوا لا ده المقتول قبل أجل، مات قبل أجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. عاملين زي الجماعة اللي فكروا بجماعة الندبين بتوع زمان، يقول له ما كانش يومك، مش كده؟ لما يجي يموت يقول ما كانش يومك، كان لسه بدري عليك ونحو ذلك. فالناس لما يقولوا كده ما كانش يومك، حتى ما كانوش معتزلة ولا أهمية، إنما من الحزن يعني بيعفر. إنما هؤلاء انظر إلى الإجرام نتيجة الفلسفة، يقولون المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجله، وهذا بطل نعوذ بالله. يبقى المعتزل عندهم أن المقتول ده له أجلين، أجل تحكم فيه الإنسان وأجل قدره الله. ربنا قدر له أجل 60 سنة، راح واحد جاي قال له لا أنا مش خليه لك عيش زي ما أنت عاوز، أنا أخلص عليه دلوقتي 40 سنة هم، وراح أكله. انظر إجرام والله. فيقولون إن له أجلين، أجل يتدخل فيه الإنسان فضلا عن أجلين الذي ضربه الله عليه. واخدين بالكم هم إيه اللي وقعهم في المصيبة دي؟ ها؟ أيوة، يعني إيه يعني إيه الكلام والفلسفة جابهم منين بقى للمسألة دي؟ ها؟ ها؟ يعني إيه مش فاهم؟ مش كله بقى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وافعال الشر خصوصا، يعني لا يعلم افعال العباد افعال الشر الا بعد وقوعها. فالراجل القاتل ده هيعمل شر ولا خير؟ شر. فيقول له ده يا ربنا ما يخلقش الشر، ربنا ما كانش عارف ان ده هيقتله، ففجاه الراجل ده راح يعمل ايه؟ قتل وفعل الشر الذي لا يعلمه الله الا بعد وقوعه. بعدين يتفلسفوا بقى لما يجي يتقال لهم طب امال الحدود شرعها الله لماذا؟ طب القاتل ربنا جعل له حد وهو القتل القصاص، يبقى ربنا يعلم سبحانه وتعالى انه هيحصل كده ولا لا، وان في المخلوقين هيحصل جريمة القتل وغيره ونحو ذلك، وعمل لها تشريع. يقولوا لا ده هو بيعاقبه عشان تعجل الايه؟ اجل اللي قتله، اجل اللي قتله. فانظر الى هذا، يعني شيء عجيب جدا، نسال الله العفو والعافيه. انما هو بيعاقب ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الانسان على القتل العمد، مش كده؟ ولا بيعاقبه على قتل الخطأ بالقصاص؟ ده من رد عليهم ان القتل العمد فيه قصاص ولا القتل الخطأ؟ العمد، مش كده؟ طب الراجل اللي قتل خطأ ده برضه قتل خطأ؟ لا له كفاره بس ما هو ما هوش آثم، مش كده؟ طب ما هو ده قتل خطأ ما لهوش بعد قصاص، ما لهوش قصاص، مش كده؟ لماذا؟ ما هو ده متعجل اجل وده متعجل، وده خلص عليه قبل اجل وده خلص عليه قبل اجل، وبناء على كلامهم، مش كده؟ ده لو كان على كلامهم، ما هو ده خلص عليه قبل اجله وده خلص عليه قبل اجله. فنعوذ بالله من هذا الضلال، انما هذا له اجل اجله الله تعالى، اجله الله تعالى وحدده الله تعالى وجعله في وقت محدود ويجهل الاسباب. ده يموت بالقتل، وده يموت بالمرض، وده يموت بالهدم، وده يموت بالغرق ونحو ده، مش كده؟ طيب الراجل اللي بيموت بالغرق ده في حد تعجل اجله ولا ربنا هو اللي قدر ذلك؟ اللي بيموت بالهدم في حد تعجل اجل ولا ربنا اللي قدر ذلك؟ كده يبقى لازم كلامهم ان يتقال ان ربنا تعجل اجل هذا الانسان، ولذلك اجرى عليه قدر الايه؟ الهدم، الغرق ونحو ذلك. فهنا لا يستطيعون الجواب، مش كده برضه؟ نعم. قال وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان وهذا باطل نعوذ بالله. قال لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه. وبالمناسبة مسألة أنه